بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما هي كبائر الذنوب وكيف يتوب الإنسان منها؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه المحدثون: اجتنبوا السبع الموبقات. وبعده، فإن الإنسان مكلف من قبل ربه بفعل ولا تفعل، وبعبارة أتم وأوضح، مكلف بفعل ما أمره الله وبترك ما نهاه الله عنه، ولا يتم إيمان المرء إلا بذلك. وجاء التكليف بهذين الأمرين في حديث مروي عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والطرق الذي أمر الإنسان بالابتعاد عنها وعدم قربانها اختلف أهل العلم في عدها وحصرها، فمنهم من التزم ظاهر الحديث الذي روي عن سيدنا محمد رسول الله في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق والزنا والربا والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات، إلى آخر ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. وقال بأنها سبع، ومنهم من أوصلها كابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، أوصلها إلى 70 كبيرة، ومنهم من أوصلها إلى أكبر من ذلك، ومنهم من حددها بالضبط والوصف والتعريف دون الحد والعد، فقال: إن الكبيرة هي التي رتب الشارع على فعلها الوعيد الأكيد والتهديد الأليم. وأما عن كيفية التوبة منها، فإن الكبيرة إما أن تكون متعلقة بالله عز وجل، كأن كان الإنسان تاركا للصلاة مثلا، أو تكون متعلقة بحق من حقوق العباد. فإن كانت الكبيرة التي أتاها الإنسان متعلقة بحق من حقوق الله، فما على الإنسان إلا أن يندم على ما فعل ويعزم عزما أكيدا على عدم العود إليها مرة أخرى أيا كانت الظروف والملابسات. أما إذا كانت الكبيرة التي اقترفها الإنسان وسودت صحيفة أعماله متعلقة بحق من حقوق العباد، فيشترط فضلا عن الندم على ما فعل والعزم على عدم العود أن يرد المظالم إلى أهلها، فإن فعل فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: شخص وجبت عليه الزكاة في ماله هذا العام، فأخرجها في موعدها، ثم تبين له أنه أخرج أكثر مما يجب عليه، فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام القادم أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقوم الإسلام على دعائم خمسة، منها الزكاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وتجب زكاة المال على المسلم إذا امتلك مالا يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وهو ما يسمى بالنصاب، ويشترط أن يحول حول هجري كامل على المال، وأن يكون المال فائضا عن حاجته الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته. وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر. والزكاة تخرج لأصناف معينين حددهم الله تعالى في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإذا وجبت الزكاة وأخرجها الإنسان في موعدها عند تمام الحول، ثم تبين له أنه أخرج أكثر مما وجب عليه، كأن كان عليه 5000 مثلا فأخرج 7 من غير قصد للزيادة، فيجوز له حينئذ أن يحتسب هذه الزيادة معجلة عن زكاة العام القادم إذا جاء العام القادم وقد وجبت عليه الزكاة، ولا حرج في ذلك. وذلك لأن المزكي لما احتسب ما زاد عن زكاة عامه من زكاة العام التالي لم تتحول نيته من الزكاة إلى غيرها. وهذا القول يتوافق مع قواعد الشرع الشريف، لأن مراعاة مصلحة الغني والفقير معا أولى من مراعاة مصلحة أحدهما على حساب مصلحة الآخر، بل الحفاظ على مال الغني وتنميته فيه مصلحة للفقير بدوام إخراج الزكاة. ولهذا كان حفظ المال أحد الكليات الكبرى التي جاء الشرع الشريف بحفظها. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجوز للمزكي الذي أخرج الزكاة في آخر الحول بعد بلوغ ماله النصاب، ثم تبين له أنه أخرج زكاة أكثر مما وجب عليه في عامه الحالي، يجوز له أن يحتسب الزيادة على المقدار الواجب عليه ويخصمها من زكاة العام التالي ما دام النصاب مكتملا عند الإخراج ومضي الحول، بشرط ألا يقل ماله عن النصاب عند اكتمال الحول الثاني. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.